الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل شوف لي نسخة ثانية من رياض الصالحين، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال: وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه. مضبوطة هكذا، أحب الصحيح أحب، حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني سئل من أجل الإسلام، فبذله صلى الله عليه وسلم وعطاؤه في سبيل الله تبارك وتعالى نصرة لدين الله وإعزازا لكلمته. ما سئل على الإسلام يعني من أجل الإسلام شيئا إلا أعطاه، وشيئا هنا نكرة كما سبق في نظائرها في سياق النفي، فيعم القليل والكثير والجليل والحقير. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني غنم كثيرة لا تحصى في عددها. وهكذا في يوم حنين حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى معاوية 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى الأقرع ابن حابس، وأعطى كذلك عيينة ابن حصن وجماعة من هؤلاء. وإن كان قد أعطى بعضهم دون ذلك الأقرع، لكنه غضب وقال أبياته المعروفة: تجعل نهبي ونهب العبيد، يعني فرسه، بين عيينة و الأقرعي، وما كنت دون امرئ منهما، وما تضع اليوم لا يرفع. هذا العباس بن مرداس أعطاه أقل من 100، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100. نعم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. قال: فرجع هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عطاء من لا يخشى الفقر يعني بلا عد ولا حساب، لأن من يخشى الفقر يعد ويحسب كم ذهب وكم بقي، كم عندنا وكم كذا. نعم. قال: وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث يعني يمر عليه زمان حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. حتى يكون الإسلام يعني هو في البداية يسلم لطمع، ولا شك أنه كما قال الله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء من غير المسلمين يعطون من أجل تأليف قلوبهم على الإسلام وترغيبهم فيه. وهكذا أيضا يعطى من كان من ضعفاء الإيمان، يعطى تأليفا له. وهذا أحد المصارف المعروفة للزكاة التي ذكرها الله عز وجل. ولكن من أهل العلم، وهذا كان قد فعله عمر رضي الله تعالى عنه، منع عنهم هذا بعد أن عز الله دينه، فهذا باق متى ما احتيج إليه فإن هؤلاء يعطون، والله تعالى أعلم. نعم. ها؟ فما يلبث فما يلبث نعم وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم. فهو في البداية يسلم لطمع ثم بعد ذلك يرسخ الإيمان في قلبه. هكذا الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان ابن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك في غزوة حنين، وخرج جماعة وهم على الشرك، حتى إن صفوان ابن أمية كان له أخ من الرضاعة أو قريب، فلما هزم المسلمون في أول الغزوة قال ذلك الرجل والله لا يردهم منهزمين إلا البحر، وقال الآن بطل سحر محمد، فقال له أسكت فض الله فاك، والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يعني أن يسوسني رجل من قريش أحب إلي من أن يسوسني رجل من هوازن، باب العصبية، يعني يقول أن يسودني رجل من قبيلتي أفضل من أن يكون السيادة لرجل من هوازن، لأن إذا انتصرت هوازن لا يردهم شيء، فلأن أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن صفوان بن أمية لما رجعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار منه أدرعا، وقد ضاع بعضها في الحرب، وقد أصاب بعضها التلف، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه أبى، وقال إني أجد في قلبي اليوم ما لم أكن أجده قبل ذلك، يعني من الإسلام. وهكذا حسن إسلامهم كما هو معلوم. ثم ذكر الحديث آخر، حديثا آخر هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، يعني من غنيمة أو فيء، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم، يعني أعطى أناسا، فقال له عمر هناك من هم أولى من هؤلاء بهذا العطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم أو يبخلوني ولست بباخل، رواه مسلم. يعني الآن هؤلاء ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، وبشيء من إساءة الأدب والفظاظة والغلظة فأعطاهم صلى الله عليه وسلم، وشر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء لشره، فأعطاهم لكف شرهم وقطع ألسنتهم عنه. فلما قال له عمر رضي الله تعالى عنه ما قال، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم أو يبخلون، يعني إذا امتنعت اتهم بالبخل ولست بباخل. نعم. وهكذا الحديث الذي بعده حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، يعني مرجعه من حنين من غزوة حنين، فعالقه الأعراب يسألونه، يعني عالق من أفعال الشروع مثل شرع و طفقا و يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، سمرة الشجر من شجر العضاه، شجر بالبادية في الحجاز له شوك، شجر معروف ولا زال الناس يوقدون منه ويسمونه السمر، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه صلى الله عليه وسلم، يعني بشوكها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، يعني إبل وغنم وبقر لقسم عدد هذه العضاه، تعرفون أرض الحجاز مليئة بهذه الأشجار التي فيها الشوك على مد البصر، قال لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، رواه البخاري. هذه الأوصاف الثلاثة نفاها صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فهي رأس الأوصاف المرذولة، ولا يمكن أن توجد هذه الأوصاف في من تكون له السيادة والقيادة والريادة، لا يمكن، بخيل فالبخيل يمسك ولا يعطي وسيتفرق الناس عنه. نعم. وأي داع أدوأ من البخل. ولا كذابا، وهذا ملازم للبخل، لأن البخيل له على أمواله علل زرق العيون كما قال الشاعر. فالشاهد أن البخيل لبخله يضطر إلى أنه يكذب، فيقول أموالي ما هي حاضرة، إذا طلب إذا سئل أموالي مشغولة في كذا، أموالي بعيدة الآن، ما عندي شيء، ما كذا، فيكذب. لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وهذا أيضا ملازم لما قبله، لأن هذه الأوصاف توجد في الجبنة من الناس، الشجاع حسن الفأل فيقدم في العطاء وفي أيضا القتال، ولا يكذب لقوته وشجاعته. ولهذا يقال بأن الكذب أصله دناءة في النفس وضعف، كذاب ضعيف. ولذلك تجد في البيئات والمجتمعات التي ينتشر فيها القهر والظلم وسوء التربية والفقر وما أشبه ذلك، تجد الأمراض التي تنتشر في المجتمع هي أمراض الالتواء والكذب والاحتيال والتلون وما أشبه ذلك. لكن المجتمعات النظيفة، المجتمعات التي تتربى تربية صحيحة، هذه تجد الوضوح، ليس للإنسان أكثر من وجه، ليس عنده التواء، لا يحتاج أن يتملق، لا يحتاج إلى أن يلقاك بوجه ويلقى الآخر بوجه، لا يحتاج إلى أن، لا، مباشرة يكون صريحا واضحا شجاعا، يستطيع أن يواجه وأن يتكلم بما يعتقد. لكن الجبان هو الذي يروغ فيكذب لأنه لا يستطيع أن يواجهك. إذا قلت له مثلا لماذا لم تأتي، قال ها أنا كنت مسافر، وهو غير مسافر لكن لا يستطيع أن يقول نعم أنا ما أتيت لأني مثلا لم أرى المجيء، أو غير مقتنع بالمجيء، أو لأني شغلت عنه، أو نحو هذا بما هو أهم. لا يستطيع، يقول لك أنا مسافر، كنت مريض، كنت كذا، الطالب في المدرسة، لماذا ما حليت الواجب، ما يستطيع يقول والله أنا قصرت، أهملت، كنت ألعب، هذا لا. فإذا كانت العلاقة علاقة قهر وتسلط وظلم وعسف، وقاعدة الآباء القديمة هذه لك اللحم ولنا العظم، فالولد يروغ كما يروغ الثعلب، يبدأ يكذب، أستاذ أنا كنت مريض، أستاذ أنا رحت مع أمي المستشفى، أستاذ أمس احترق بيتنا، يا أستاذ، ويعطيك من هالكذب حتى يتخلص من هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الأشياء الثلاثة وهي متلازمة كما لا يخفى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.